الوطن العالي روحي فداك حزب الله هدي يغلى عليك الغالي قائدنا يا نصر الله يشفي الوطن العالي روحي فداك حزب الله هدي يغلى عليك الغالي قائدنا يا نصر الله يا صانع عز أمتنا ما منتركنا جهلا ومتنا لو كل العالم لامتنا قائدنا يا نصر الله يا صانع عز أمتنا ما منتركنا جهلا ومتنا لو كل العالم لامتنا قائدنا يا نصر الله يشفين الوطن العالي روحي فداك حزب الله هدي يغلى عليك الغالي قائدنا يا نصر الله انت الماضي وانت الحاضر وبساحة ميدانك حاضر تأمرنا من قلك حاضر قائدنا يا نصر الله انت الماضي وانت الحاضر وبساحة ميدانك حاضر تأمرنا من قلك حاضر قائدنا يا نصر الله يشفين الوطن العالي روحي فداك حزب الله هدي يغلى عليك الغالي قائدنا يا نصر الله يا مزلزل عرش المستكبر وسلاحك عالجبهة يكبر جيش الصهيون بيستثمر لما بيسمع حزب الله يا مزلزل عرش المستكبر وسلاحك عالجبهة يكبر جيش الصهيون بيستثمر لما بيسمع حزب الله يشفين الوطن العالي روحي فداك حزب الله هدي يغلى عليك الغالي قائدنا يا نصر الله يشفين الوطن العالي روحي فداك حزب الله هدي يغلى عليك الغالي قائدنا